لعلنا قرأنا هذه الأبيات في اللقاء الماضي وبينا ما فيها من معاني. حبان ابن طليحة ابن خويلد الأسدي، وابن أقرم اسمه ثابت ابن أقرم الأنصاري، قال ابن إسحاق، وعكاشة ابن محصن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له يدخل الجنة 70,000 من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال إنك منهم، أو قال اللهم اجعله منهم. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة. اسم عكاشة ده مشتق من كلمة عكشة، انت عارف عكش؟ يقول لك اعكشوا مش كده؟ والكلمة او الكلمة كان الناس يظنونها عامية لكنها لغة عربية ولغة فصحى. عكش على القوم إذا حمل عليهم، حمل يعني ايه؟ هجم. ولذلك يقول لك امسكوا، وبعد شوية يقول لك عكشوا، وبعد شوية يقول لك حلق عليه، امسك وعكش وحلق عليه. والكلام كله كلام صحيح، ما هو امسك المسك معروف بالايه؟ باليد. اعكش اهجم عليه. طيب حلق اعمل حوالي حلقة، يعني ايه؟ ضيق على الخيار بحيث ما يفكش منك. ومن ثم العنكبوت اسمه ايه؟ اسمه عكوش. ليه؟ لانه بنصب خيمته وبمسك الزبابة ما ايه؟ ما تتحركش لا يمين ولا شمال، موجعها في ايه؟ في الشبكة بتاعته. ومن ثم عكاشة يعني ايه؟ عكش على القوم اذا حمل عليهم. وعكاشة ابن محصن مبشر بالجنة ام لا؟ مبشر بالجنة. لكن العلماء الكرام لهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة لهم فيها كلام طويل. سبقك بها بأي شيء؟ الضمير يعود على ايه؟ على الدعوة، تمشي وتمشي على امر اخر، على صفة هؤلاء الذين يرون الله تعالى كما يرون القمر ليلة البدر، وهو أنهم لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. يبقى سبقك بها الضمير يعود إما على الصفة وإما على الدعوة. ولكن لعل في هذه الرواية الراجح أنها على الدعوة، بدليل آخر الرواية قال وبردت الدعوة. يعني بردت الدعوة يعني كانت الساعة ساعة إجابة، كانت ساعة إجابة. فلما قال عكاشة ادعو الله أن يجعلني، قال أنت منهم. ثم من بعدها أغلق باب السماء. قام الثاني قال وادعو الله أن يسوقهم، قال سبقك بها عكاشة، يعني سبقك بموافقة الساعة عكاشة رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن إسحاق فيما بلغني عن أهله منا خير فارس في العرب. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عكاشة بن محصن. فقال ضرار بن الأزور الأسدي ذاك رجل منا يا رسول الله. قال ليس منكم ولكنه منا. الرواية أولا ضعيفة، افهم معي، لكن يعني من هو ضرار ابن الأزور؟ ضرار ابن الأزور ابن أوس ابن جذيمة، ده صحابي جليل، صحابي جليل شهد المشاهد من رسول الله، واستشهد يوم اليمامة، استشهد يوم اليمامة سنة 13 في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ضرار فارسا شاعرا شجاعا. وانت عارف بقى لما نقول فارس وشاعر وشجاع يعني تفهم من هذا انه كان سيدا في قومه، لأن هذه الصفات صفات إيه؟ صفات سيادة وشرف. كان شاعرا فارسا شجاعا. ده مرة من الأسود قام قال له صلى هو منا من بني أسد، قام قال له لا بل منا نحن، مع ازاي؟ وهدفوا بمنا يعني كأنما كان قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وكأن في هذا بشارة بأنه سبق بالدعوة فصار منا، سبق بالدعوة التي دعاها وبثم قال هو منا. ما هو لعل ضرار اللي قال له أو لعل أحد آخر قال له اجعلني يعني أدعو الله أن يكون منهم، فقال هو إيه سبقك بها عكاش. ومن ثم الحديث مع ضعفه يعني قرأناه للمعرفة. قال ابن هشام: ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ابنه عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن يومئذ مشركا في غزوة بدر، كان بحارب مع الكفار. عبد الرحمن ابن أبي بكر في غزوة بدر كان يحارب أباه مع الكفار، ولذلك في بعض الروايات أن عبد الرحمن بيقول لأبوه يعني بيقول له يا أبتي ونحن في الغزو كنت تهدف لي وأتلاشاك، كنت تهدف لي وأتلاشاك. فقال له أبو بكر: لو أنني رأيتك وكنت هدفي لقتلتك. وأبو بكر رضي الله عنه لما قابل عبد الرحمن ابنه في الغزو يعني بعد انتهاء الغزوة كلمه كلام، قال له يا خبيث أين ذهب المال؟ يعني لما بقي عبد الرحمن على كفره وشركه أخذ مال أبي بكر وباع البيوت كما فعل من يفتكر معايا عقيل ابن أبي طالب. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر عمل إيه؟ باع ديار بني هاشم وبلع فلوس عبد الرحمن فعل هذا. ولذلك قال ابن هشام: ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال: أين مالي يا خبيث؟ أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. تاني قال: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. يعني بيقول له كل اللي انت سبته روح، لم يبق الا يعني ما يحمل او يلبس من سلاح، واليعبوب ده اسم فرس وكان يقال له يعبوب لسرعة جريانه، يقول لك عب الماء اذا جرى فاسمه يعبوب من قبيل ايه سرعة الجري. وصارم ان هو ايه السيف يقتل ضلال الشيب، بيقول يعني عايز ايه يعني. اذا عبد الرحمن وهو على شركه اكل مال ابيه. قال ابن اسحاق: وحدثني يزيد بن رماد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية ابن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ فقال لهم: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق. قالت عائشة رضي الله عنها: والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم، وإنما قال لهم رسول الله لقد علموا. يعني عايز السيد عائشة بتقول يعني في رواية لقد سمعوا ما قلت له، وإنما قال لقد علموا، والصحيح لقد علموا. طيب يعني ده استدراك للسيدة عائشة على من روى هذه الرواية. والإمام لعله الزركشي رحمة الله عليه له كتاب ماتع ثمنه تقريبا 10 جنيه، وهو من منشورات دار السنة بعبدين، اسمه الإجابة في استدراكات عائشة على الصحابة. استدراكات يعني ممكن صحابي يفتي بفتية، وبعدين سيدة عائشة تقول لك رحم الله فلانا كان رسول الله يقول كذا، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود في السنن بسند صحيح كان إذا حدث الناس حدثهم بسرعة، نقول إيه رحم الله أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم يعد العاد كلامه. يبقى لا استدراك ولا استدراك، استدراك وتوجيه. لذلك هي هنا بتقول الناس بيقولوا لقد سمعوا ما قلت لهم، والصحيح لقد علموا ما قلت لهم. طيب سمعوا أو علموا تفرق كثير، تفرق كثير. سمعوا يبقى الميت بيسمع، علموا هو الميت لما يموت يرى جزاءه أو لا يراه؟ يراه، بيبقى الجزاء بالنسبة له عين يقين. شابونا قال في سورة السجدة إنا موقنون، مش كده؟ موقنون يعني عاينوا العذاب. فالعلم ده كلمة لقد علموا خلاف لقد سمعوا. سمعوا يبقى الميت بيسمع. طيب والميت بيسمع مباشرة أو بيسمع بواسطة؟ خلاف كبير عند العلماء. في كتاب برضو 18 جنيه وهو من منشورات دار السنة، اسمه الآيات البينات في عدم سماع الأموات، في عدم سماع الأموات، والكتاب عليه تحقيق طيب، والكتاب بيعرف قضية الميت هل يسمع الميت أو لا يسمع. طيب فريق قال يسمع بدليل، قالوا إن إذا ذهبنا المقابر نقول السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون وإن إن شاء الله لاحقون ثم ندعو الله له. والثاني قوم من السلام إنه لا يسمع قرع نعالكم. والثالث هذا الحديث، هذا الحديث. والفريق الثاني قال لا الميت لا يسمع. لماذا؟ قال لأن الله قال في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. تمام. أما طيب كيف ردوا على هذه الأحاديث؟ قالوا هذا الحديث فيه أنه ما أنكر عليهم سؤالهم لما قالوا أتكلم قوما قد ماتوا أو قد رموا، ما أنكر عليهم السؤال في سماع الميت، إنما زاد الأمر توضيحا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني معناها أنهم في هذه الحالة أسمعهم الله تعالى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث وإنه لا يسمع قرع نعالهم قالوا فيه الميت لا يسمع تلقين الحي له وهو في قبره، وإنما يسمع قرع النعال فقط إذا انفضوا عنه، وما سوى ذلك يسمع بواسطة، الله يسمعه، الله يسمعه. لذلك في هذه الرواية يعني أن الميت لا يسمع بدليل أنه ما أنه لم ينكر عليهم سؤاله، لو كان يسمع ما سألوه أتكلم قوم قد رموا، فقال ما قالش هم يسمعون، إنما قال ما يعني ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ومن ثم الأمر فيه كلام طويل، إن أردت أن تقف فيه على الفائدة يعني اذهب إلى أي مكتبة واشتري كتاب الإيه؟ الآيات البينات في عدم سماع الأموات. طيب قال ابن إسحاق وحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوف الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أهل القليل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، ويا أبا جهل، فعدد من كان منهم في القليل: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. طب إيه الزيادة هنا؟ إيه الزيادة في هذه الرواية وبين ما سبقها؟ لا، اشتغل معايا كده، شغل شغل فهمك، اقرأ رواية، اقرأها كده انظر فيها بعينيك وبحلك، ان جبت زيادة تاخد جايزة. يلا ها، شغل شغل. لا حضرتك ثاني، ما تقرأ كتابك اهو تاني. سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول: يا أهل القليل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، فعدل من كان منهم في القليل: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون. إيه زيادة؟ أيوة، دي بتعطيك متى كان الكلام. الرواية هذه فيها متى كان الكلام، هل كلامهم بنهار أو كلامهم بليل، يبقى دي زيادة. لذلك لما تقرأ أي رواية وتقرأ رواية مشابهة مش تقلبها، اقرأ المشابهة هتلاقي فيها فايدة. أو الرواية الأولى أعرف علمنا أنه كلم الأموات، لكن متى كلمهم؟ بضحى أو بصباح أو بعشي أو بليل. الرواية الثانية جاءت إيه؟ في جوف الليل. شوف، في جوف الليل، يبقى إيه؟ دي زي يعني حتة فايدة في قمة الروعة. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قال هذه المقالة: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إلى آخر رواية. وهذه الرواية ضعيفة الإسناد، الرواية الماضية وقبل الماضية صحيحتا، لكن هذه الرواية رواية ضعيفة الإسناد. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه نبينا محمد ورضي الله عن حسان، في شأن غزوة بدر قال: عرفت ديار زينب بالكثيب، كخط الوحي في الورق القشيب، تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع عنك التذكر كل يوم، ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات، وكل مجرد حاز الكعوب، بنو الأوس الغطارف وازرتها، بنو النجار في الدين الصليبي، فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد ترتنا بالجبوب، وشيبة قد ترتنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبوا، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. ده دائما كده من العوامل المعنوية التي تضفي روحا وبهجة على المحارب، إن وقت الحدث يبقى فيه مثل هذا، في شعر يحفز وفي شعر يثبت وفي شعر يعدد مزايا فيعطيك يعني بهاء وانت في ساحة الميدان. يبقى شوف هذا الشعر بين فيه كل المعاني، بين حال المشركين لما قدموا، وحال مكة لما خرج منها النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول ظلمت يعني، بيقول أصبحت كئيبة من غير الحبيب، من غير النبي عليه السلام. ثم بين ما فعله الصحابة بالمشركين، ثم بين القتل اللي هم الأشراف، أشراف مكة وكبارها وعتاتها، بين أحوالهم لما ألقوا في القليب وعدادهم واحد واحد. ثم في النهاية بيقول لهم يعني يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، مع زي الكبكبة الجماعة المتزاحمة، كومناهم كوم يعني، كومناهم كوم في بعضهم. يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، يعني ولم تجدوا أمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب. طيب عتبة ابن ربيعة ده أخو مين وخال مين؟ أخو مين وخال مين؟ لا، لما تقول أخو وخال يبقى تقول من المسلمين، تقول أخو هند ولا أبوها؟ أبو هند. أبو هند وجد مين؟ وجد معاوية، مش كده؟ رضي الله عن هند ورضي الله عن معاوية. طب إيه رأيك عتبة بن ربيعة كان له ولد في صفوف المسلمين في بدر، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة العبشمي. يعني إيه العبشمي؟ يعني إيه؟ من بني عبد شمس. طيب أبو حذيفة كان اسمه إيه؟ كان اسمه هشيم، هشيم، هشيم ابن عتبة، وكنيته أبو حذيفة. هشيم، بينما يقول هاشم يقول هشيم. هشيم طبعا هاشم ده لأنه كان بيفيد كتير، كان بيهشم الطعام للأضياف، يعني التهشيم تكسير الايه الخبز، وهشيم من هذا القبيل. طب هشيم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وهشيم يعني من العجيب بلد انه من السابقين الإسلام، أسلم قبل دخول دار الأرقم من الأرقم، وهاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وشهد بدرا والمشاهد بعدها حتى استشهد يوم الأمامة. شوف ازاي استشهد يوم الأمامة. وطبعا درار استشهد برضه فين؟ بس درار انا بتعرف عنه حتة بلاش حتة، حتة ديت معناها كل عن الناس جعانة والناس كلها بتحانكم، اعرف عنه معلومة. برار هو الذي قتل مالك ابن نويرة بأمر خالد ابن الوليد. عارف مالك ابن نويرة؟ طيب اللي مش عارفه يعمل في بحث، مين يعمل في بحث؟ مين؟ يعمل بحث وياخد كتاب. مش فكرك انت بس؟ ما حد الصف ده كده يعني خط النص. ها؟ خط النص يا شيخ نبيل. مش عايز اعمل بحث؟ عمل لي بحث في درار وشوف لي مالك ابن نويرة ده كان بيمثل ايه في قومه. يلا يعني كل من سمع مكلف بكتابة بحث، عايزين نطلع كتب تاني له كتاب على البحث. مين يعمل بحث؟ كله ساكت يا مجدي. أنعم الله عليك، مش عايز تشتغل كريم؟ مش عايز تشتغل كريم؟ مين يعمل بحث وكتاب؟ خلاص اللي هيعمل بحث نجيبه في ضرار بن أزور وفي مالك بن نوير، يبين لي ضرار رضي الله عنه ومالك بن نوير وكم كان يمثل في قومه، وكم كان يمثل في قومه، ثم يذكر لي في البحث ما أشيع عن خالد رضي الله عنه وارضاه. ودي المهمة في البحث، دي النقطة المهمة في البحث، لأن هتلاقي في الكتب يعني في كده تبالي على خالد أنه قتله. أي شوف أهو هندخل في كلام طويل وفي الآخر تستفيد. طيب اذكر لي كل شيء. القليب ده يعني بير كده، بير كده عن ايه، كان بيرتان في الإسبال بين مكة والمدينة. لا ده كان في المدينة، مش كان في بدر؟ بدر في مكان، في مكان بدر، في مكان، في مكان بدر. قال ابن إسحاق: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن يلقوا في القليب، الحظ معايا، أخذ عتبة بن ربيعة أو أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه أبي حذيفة ابن عتبة فإذا هو كئيب قد تغير. أبوه يا جماعة، ده أبوه بجروه على وجهه وهو قتيل. قال: فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه صحيح يا أبو حذيفة؟ كلامه صحيح؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه. قال له: ما أنت متغير ليه؟ ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما، كنت أعرف منه رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. قال له: أنا كنت طمعان إنه بحلمه وحسن رأيه وإيه وعظيم فضله إنه يتبع الدين حتى يموت على هدى، لكن لما مات على الكفر أحزنني موته على الكفر، يعني ما حزن لمقتل أبيه، لما أحزنه إيه؟ أحزنه أن يخرج من الدنيا على الكفر. طيب بعد دي الأحداث التي حدثت في بدر، تعالى بعد الأحداث نزل من القرآن ما نزل في شأن من شهدوا غزوة بدر. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية نزلت في الذين استضعفوا وبقوا في مكة ولم يهاجروا، يعني أسلم ثم غلب على رأيه من قومه فلم يستطع الفكاك منهم، ولما بقوا في مكة غلبوا على أمرهم فرجعوا عن دينه. ظلموا أنفسهم أم لا؟ ظلموها، ظلموها، إذ لو أنهم هموا وسارعوا بالهجرة لما فتنوا. ومن ثم دائما باستمرار، يعني تجمل بالشجاعة ما حييت. الجبان يموت في يومه في كل نفس، والشجاع لا يموت إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. وأنا إذا تهيبت شيئا ولم أقحم بنفسي فيه ولم أقدم عليه لن يتحقق لي ما أريد، سأظل بئيسا طيل الحياة أو طول الحياة. وسبق أن ذكرنا قول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر، المكان اللي هو عايش فيه كله زبالة. وبعدين في وراء الجبل مكان يعني يشفى فيه العليل، المكان اللي هو قاعد فيه كل ما دخله من سليم إلا وأعل. طب يقول يا عم عايز تطيب سيبك من المكان ده واطلع المكان ده، يقول لسه هطلع الجبل، ما هو الموت حيجي حيجي، الموت مصير، الموت هو الموت، هنموت هنموت. ظل ولم يصعد، يقوم في الآخر يموت فين؟ يموت بين الحفر، ما يلاقيش حد يدفنه، يعيش زي طول عمره. لذلك ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر، فكن عزيز النفس ولا تقيم على ذل، لأنه لا يقيم على الذل إلا حاجتين، إلا شيئان، الحمار أكرمكم الله والوتد. الوتد، عارف الوتد؟ تقعد تضربه فين؟ على كتفه وعلى راسه، تضربه على راسه هو راضي. والحمار تشتم فيه وتضرب فيه وهو راضي. والإمام الشافعي يقول ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلاء، عير الحي والوتد. العير ده اللي هو الايه؟ الحمار أكرمكم الله، والوتد معلوم. يبقى لذلك كن عزيز النفس. فأبو حذيفة رضي الله عنه ما غضب على مقتل أبيه، إنما غضب على خروجه من الدنيا على غير الإسلام. والفتية الذين قتلوا ببدر ممن كانوا قد أسلموا وفتنهم أهاليهم واصطحبوهم معهم في بدر فقتلوا، ومنهم علي ابن أيه ابن أمية ابن خلف، ما كان مسلما ثم أبقوه ما استطاع أن يفر من أبيه، ثم فتنوه في دينه حتى كفر واصطحبوه معهم ليقاتل معهم فقتل. من هؤلاء من بني أسد بن عبد العزة ابن قصي الحارث ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد. ومن بني مخزوم أبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. وأبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. ومن بني جمح علي بن أمية ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح. ومن بني سهم العاص ابن منبه ابن الحجاج ابن عامر ابن حذيفة ابن سعد بن سهم. وذلك أنهم كانوا أسلموا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حبسهم آباؤهم وعشائرهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا، ثم ساروا مع قومهم إلى بدر فقتلوا جميعا. قتلوا على إيه؟ على الكفر. فنزلت فيهم الآية. ثم إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع. إيه هو اللي جمع الناس؟ الغنائم والأسلاب. الغنائم وإيه؟ والأسلاب. إيه السلب ده؟ يعني إيه السلب؟ عدة القاتل أو القتيل، عدة القتيل، سلب القتيل عدته. طيب، فلما أمر بالجمع اختلف المسلمون فيه. اللي جمعوا قالوا الله ده دي أشياء لنا احنا، احنا اللي حرمنا. واللي كانوا قاعدين مع النبي والسلام كان بهيقول عريش، ملك ما احنا كنا بنهيئ عريش للنبي، هو النبي ده مش سيد الناس؟ ما احنا كنا في حمايته. فلما أمر بجمع ما في العسكر اختلفوا، فريق قال هو لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون عدو ويطلبونه والله لولا نحن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم بقتال القوم فشغلناهم عنكم. يعني احنا كنا مشغلينهم بنحاربهم فشغلناهم عنكم حتى أصبتم ما أصبتم. يعني انت تجمع وانا حارب، ما واحد بيقتل والتاني ايه؟ والتاني بلم. فلما اختلفوا وقال الذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يخالف إليه أحد من العدو فيقتله، والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافه، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه، ولقد خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا. يعني اختلفوا كم فريق؟ ثلاثة، واحد بيحارب، واحد بيجمع، وفريق حرس النبي عليه الصلاة والسلام. افهم معاه الترتيب. طيب نوع سلام كان قاعد في العريش ولا كان قاعد عليه؟ طيب اعرف حاجة مهمة، في عريش وفي عرش، كل ما عليك فهو عريش وكل ما كان تحتك فهو عرش. ثاني، كل ما على رأسك يقال له ايه؟ عريش. مش ده اسم العرش؟ اسم السقف. يبقى العريش كل ما عليك، اما العرش الكرسي بتقول عليه عرش، يبقى ما اظلك عريش وما جلست عليه يقال له ايه؟ عرش. افهم دي كويس، يبقى في فرق بين عرش وايه؟ وعريش. قال ابن اسحاق وحدثني عبد الرحمن ابن الحارث وغيره من اصحابنا عن سليمان بن موسى عن مكحول عن ابي امامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بين المسلمين على السواء. على السواء ونزل، او نزل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شفت اهو احنا بنقرأها من زمان. طب لكن ايه دخل الأنفال في الصلح؟ الخلاف اللي دار بين مين؟ بين الصحابة لما جمعت الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم ايه؟ ايه؟ إن كنتم مؤمنين. طيب قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله ابن أبي بكر قال حدثني بعض الناس من بني ساعدة عن أبي أسيد الساعدي مالك ابن ربيعة قال أصبت سيف بني عائذ المخزوميين وكان يسمى المرزبان فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت حتى ألقيته في النفل. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا سئله فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. يعني شوف الأمانة بتقتضي إيه؟ قال أنا قتلت مجموعة من بني عائس المخزوميين وأخذت متاعه فلما علمت عن أمر الناس بالجمع جئت فألقيت ما معي وسط الأنفال. والنسام كان من شأنه إذا سئل يعطي، ما كان يقول لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه إيه؟ نعم. ما سئل شيئا إلا وأعطاه. قام لك أتاه الأرقم ابن أبي الأرقم وأخذوا كذكرى يعني، قال له أنا عايز ده فأعطاه. والرواية مع هذا ضعيفة الإسناد. قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفتح عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. قال أسامة بن زيد فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان، أن زيد بن حارثة قدم قال فجئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس ويقول قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج. قال قلت يا أبت أحق هذا؟ قال نعم والله يا بني. هذه الرواية فيها كثير. أول شيء فيها توقيف الناس المدنيين على كل شيء يفعله المحاربين، وطبعا ده لرفع المعنويات، ده لرفع ايه؟ لرفع المعنويات. فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد النصر والفتح أرسل من صحابته من يبشر أهل المدينة، أرسل عبد الله بن رواحة يبشر أهل العالية، والعالية الموضع اللي هو في قبلة المسجد النبوي، والسافلة اللي في ظهر المسجد النبوي. والعالية كان الخبر العالية واحد في اثنين، أول شيء بشارة للمسلمين وإغاظة لليهود، وإغاظة لمين؟ لليهود، ما هو اليهود كانوا بيتربصوا، وخيبر كان يسكن العالية فوق. فأنا عندما يمشي ماشٍ ببشارة اللية تفرح حبيبي وتغيظ من؟ تغيظ من يعاديني. وأرسل زيد بن حارثة إلى أهل السافلة يخبرهم، وبعدين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصطحبه معه إلى بدر، ومع هذا قسم له بسهم وهو معدود في البدريين. لماذا؟ هو أبقاه لمهمة، أبقاه لمهمة مساعدة عثمان في تمريض زوجته. طيب وعثمان كذلك في البدريين، لأنه جلس برضو إيه؟ جلس مكلف بمهمة. وفي هذا إشعار آخر بأن وفاة رقية رضي الله عنها وارضاها كان بعد نصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في غزوة بدر. شوفت أنا عليك بس تعيش الجو شوي، أبوها منتصر بعت بشارة يخبر الناس إفراح، وبعدين البشارة وافق مجيء البشير دفن السيدة رقية رضي الله عنها وارضاها. طب تصور انت كده تفرح ولا يبقى الموقف عامل ايه؟ اذا كيف يغضب؟ انا اعرفك حاجه، اعرفك شعور المسلم. المسلم كلنا في سفر، كل الناس في سفر، ما الدنيا ديت ممر. اللي بيموت وصل ام لا؟ وصل. طب المسافر لما يوصل نفرح ولا نحزن؟ ممكن نفرح ممكن نحزن. منا من يصل بالسلامة، ومنا من يصل مصحوبا بالندامة. اللي بيصل بالسلامة اللي هو مات على الإسلام، نحزن ليه؟ كيف نحزن على من مات على الإسلام؟ من وفق لكلمة لا إله إلا الله مات عليه، كيف نحزن عليه؟ نحزن ليه؟ ده هو وصل بالسلامة خلاص. الأصل أن نفرح لسلامته، لكن أن نموت على غير الإسلام نحزن، كما حزن أبو حذيفة على مين؟ على أبيه، ما حزن على قتله، إنما حزن على أنه فارق الدنيا على غير لا إله إلا الله. ولذلك خبر النصر خبر مفرح. طيب وموت رقية على الإسلام يغضب يحزن؟ لا. افهم هذا الترتيب، ما كانوا مثلنا الآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ولده إبراهيم، أنت عارف إبراهيم مات والنبي عنده كم سنة؟ كان عمره كم سنة وصلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره كم سنة؟ 61 ونص تقريبا. إبراهيم ابن نخيل لما مات كان عمره سنة ونص، والناس أنجبوا في سنة 60، يعني مات وعنده مثلا 62 سنة. وتكلم بكلمته الطاهرة، قال لا نقول إلا ما يرضي ربنا، خلاص خلصت. وإنا لفراقك، يبقى الحزن على الفراق ولا على الموت؟ على الفراق. لكن اللي يوصل بسلامة نفرح ليه، بنحزن على إيه؟ على الفراق، لكن لا نحزن عليه لأنه وصل بسلامة. سلامته أنه مات موحدا، دي السلام. طيب الخلاصة، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث، واحتمل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، فقال راجز من المسلمين. راجز يعني ايه؟ بيشتغل في الرجز، والرجز دي نوع من انواع الشعر مع زي. طيب بيقول ايه؟ قال اقم لها صدورها يا بسبس، ليس بذي الطلح لها معرس، ولا بصحراء غمير محبس، ان مطايا القوم لا تخيس، فحملها على الطريق اكيس، قد نصر الله وفر الاخنس. الترجمة واضحة، أقم لها صدورها، صدورها إيه؟ يعني قابل الناس بشجاعة وهمة، اعطيهم صدرك ولا تعطيهم ظهرك، ليس بذي الطلح لها معرس، ما لهمش مكان عندنا، دول جايين يعرسوا فين؟ ولا بصحراء غمير محبسه، هم ما لهمش حتى مكان في الصحراء، إن مطايا القوم لا تخيسوا، يعني مطايانا لا تهان ولا تذل. بالخاء ولا بالخاء؟ فحملوها على الطريق اكيسوا، قد نصر الله وفر الاخنس. الاخنس ده اما ان يكون اخذ من شريق، واما ان يود به الشيطان، لان الشيطان عند نصرة الحق بيعمل ايه؟ بيخنس وفر. انا عايزك بقى تضحك شوية بس ما تعليش صوتك، أنا سأقرأ عليك رواية يعني هي مع إرسالها لكن حيضحك شوية. قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، في الرجوع يعني، يقال له سير إلى صرحة به، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين. طيب ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه، لما سمعوا خبر النصر طلعوا يقابلوا الايه الغازين المنتصرين يهنئونهم بما فتح الله عليهم، فقال لهم سلمة ابن سلامة ايه يعني سلمة ده صحابي، بيقول لهم ايه؟ ما الذي تهنئون به؟ ما الذي تهنئون به؟ يعني واحد من الصحابة المحاربين بيقول لأهل المدينة انتوا بتهنئون بايه؟ بس الحظ معاي، ما الذي تهنئون به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعة كالبدن المعقلة فنحرناها. فهمت ايه من الجملة ديت؟ بقولهم مبروك النصر عليكم، فقال لهم سلام، يعني قال لهم الله بتهنئونا على ايه؟ ده احنا كنا رايحين مفكرين رجاله، لقيناهم حبه عجايز معايا ازاي متختخين مش فيهم الهوى، فنحرناهم ذبحناهم كده كما نحر ابل، قال جبناهم عجائز سلعا كالابل المعقله فنحرناها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن أخي أولئك الملأ، قال له برضو دول الأشراف. شوف زي قال له دول مش كان حاب، دول أشراف أنتوا يعني إيه قواكم الله وفعلتم فعلا جميلا لك أن تقول هذا، لكن دول اللي كان عن أنفسهم إيه عن أنفسهم عظماء، قال له أنتوا يعني فعلتم فعلا كبيرا. قال ابن أخي أولئك الملأ، يعني أولئك الأشراف والرؤساء، أنتم مش عملتوا فعل يعني ما عملتوش عمل ضعيف، لأن وفقتم وفعلتم فعلا كبيرا. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي إن شاء الله لنكمل القراءة في الأسبوع القادم. سؤال واحد بيقول للرجاء توضيح يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة الجليلة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. والله احنا يمكن يعني ذكرنا الكلام ده في يعني شرحنا لصحيح البخاري، وعند طبعا السائل عنده شريط لكن هو مكسل يطلع الشريط يسمع، مكسل اللي سأل ده عنده ألف شريط وحطهم في ذكيبة. أنا قلت له قبل كده نعطيهم لواحد، هنعطيه على كل شريط جنيه وينسخهم على الكمبيوتر يقوم الناس تستفيد بيهم. قال لي هجيبهم لك وبلش. أنت الله ده ما دي رصيد، ده رصيد يضيع، هذا رصيد هيضيع. اليوم يعني الكمبيوتر لما يسمعوا على فلاشة وهو في السيارة، لما يسمعوا على MP4 ولا MP3 هينتفع به، لكن الشريط النهاردة كل السير الجريدة ما فيهاش مكان للشريط، فيها مكان لإيه؟ للدي في دي أو للسي دي. يبقى عايزين نقول له تاني، نقول له طلع الشرايط علشان الناس تنتفع باللي جواه. والرجل ده يا سيدي هنزوده في الشريط نص جنيه، هنعطيه 1500 جنيه إذا كانوا 1000 شريط، إذا كانوا 500 هنعطيه 1000 جنيه. بس إيه، نزلهم تاني على إيه؟ نزلهم على الكمبيوتر بحيث يعني الناس تنتفع بيهم. وإن شاء الله أن ربنا يأثر في قراءة السيرة، إذا تعرضنا لموقف هنشرحه ونجليه ونبين ما فيه من شبهه.